وأخبر بأن الإنسان عجول، كان الإنسان عجولا يعني سريع التأثر ونحوه، ذكر بعد ذلك آية وعبرة الليل والنهار. هذا الليل الذي يظلم على الأرض حتى تكون الأرض وما فيها في ظلمة حالكة، ثم يأتي بعد ذلك النهار فيكون النهار مضيئا ظاهر الإضاءة ظاهر النور. جعلهم الله آيتين، يعني علامات ظاهرة دالة على قدرة الله تعالى وعلى حكمته، ثم جعل لكل منهما آية، فآية الليل القمر ولكنه ليس مضيئا شديد الإضاءة وفيه أثر النحو، وأما آية النهار فهي الشمس، جعلها الله سراجا وحاجة مبصرة حتى يبصروا وحتى يسيروا في حاجتهم. لماذا؟ لتبتغوا فضلا من ربكم، يعني تتكلبون في النهار وتتكسبون وتعلمون قدرة الله وتبتغون الرزق من الله. هذه حكمة. وحكمة ثانية لتعلموا عدد السنين والحساب، تحسبوا عدد السنوات التي تمر بكم، عدد الأشهر وعدد السنين عدد الأيام، كل ذلك يعرف بهذا الليل والنهار. هكذا وفصل ذلك تفصيلا، يعني مفصلا ومبينا واضحا. بعد ذلك أخبر بحال أو بحالة من أحوال يوم القيامة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. الطائر هو ما يتشاءم به، ما يتطير به، يعني أن الله تعالى جعل لكل إنسان ما يتفاعل به الناس يعرفون به سعادة وشقاوة، وتظهر هذه في يوم القيامة، فيخرج الله له يوم القيامة كتابا وينشر ذلك الكتاب والذي فيه أعماله، ويقال له اقرأ كتابك، احاسب نفسك، حسناتك وسيئاتك هذه كلها مرسلة ومكتوبة أمامك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كفى أنك تحاسب نفسك، ولا بد أنك تجد ما كتب كله. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجد ما عملوا حاضرا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، هذا بيان على الناس في الدنيا، أن منهم من هو مهتدي ومنهم من هو ضال، فالذي يهتدي أجره لنفسه ويجد ذلك عند الله. من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، أي هو الذي يربح في ذلك، ومن ضل فإنما يضل عليها. الضلال ضد الاهتداء، يعني ابعد عن الهدى واختار سبيل الردى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قيل ان المراد عذاب الدنيا، اي لا نعذب في الدنيا وننزل العذاب الا بعدما نرسل رسولا ينذر الناس ويحذرهم عذاب الله. وقيل انه عام لعذاب الدنيا وعذاب الاخره، انه في الاخره ايضا لا يعذب احدا في النار الا اذا كان قد ارسل اليه رسولا. ولاجل ذلك ابن كثير عند تفسير هذه الايه استشكل أن هناك أمم ما جاءتهم الرسل، خلق كثير لم تبلغهم الرسالة، أهل الفترات. وكذلك أهل أطراف البلاد الذين ما بلغتهم الدعوة، فعند ذلك بحث في هذا وأورد أدلة أنهم في الآخرة يحتجون يقولون يا رب ما جاءنا من بشير ولا نذير. فعند ذلك يقول إن الله تعالى يختبرهم في الآخرة، فمن علم الله أنه من أهل الخير ظهرت علامات ذلك عليه، والضد بالضد. ثم قالوا إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني الهلاك الدنيوي، أنه مكن للمترفين. الترف هو الإعجاب بالنفس، وكذلك التمادي في الباطل، وهم دائما الذين يتعدون أطورهم وحدهم. في آية أخرى قال تعالى إلا قالوا مترفوها إنا وجدنا آباءنا. فالمترفون يحملهم ترفهم وكبرهم وتجبرهم وثروتهم وما أعطوا في الدنيا على رد الحق، فيفسدون في الأرض ويعملون الفساد ويفسقون فيفسقوا فيها، ثم يدمرهم الله تدميرا كما حصل للأمم السابقة. هكذا ثم وكم أهلكنا، يخبر بأنه قد أهلك أمما من بعد قوم نوح، أمما عظيمة لا يحصيهم إلا الله. بعد قوم نوح أهلك الله خلقا، وقد أقام عليهم الحجة وقطع معذرتهم وأرسل إليهم الرسل، وأخبر تعالى بأنه بعباده خبير بصير. ثم أخبر بأن من أراد الاهتداء فإنه يجده، وأن الذي يريد الخير يجده، وأن الله تعالى يزين له ويهديه. وأما الذي يريد الضلالة فإن الله يمكن له ثم يعذبه على ما أراد وعلى ما فعل. الإرادة هاهنا هي الهمة والقصد والاندفاع الذي يريد حياة الدنيا ويريد متاعها، فقد يمكن الله له فيها. وإرادة الآخرة الاهتمام لها، فإذا كان قصده الدار الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي سعيهم عملهم يجدون أجره عند الله ويشكره الله. ويضاعف لهم أجرهم. بعد ذلك أخبر بأن كل منهم هؤلاء وهؤلاء الذين يريدون العاجلة والذين يريدون الدار الآخرة يمد الله لهم، كل نمد هؤلاء وهؤلاء، يمد لهم الحياة الدنيا ويعطيهم، ولكن العاقبة للتقوى، العاقبة لمن اتقى. وما كان عطاء ربك محظورا، عطاء الله ليس بممنوع. هكذا كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وهذا التفضيل يعم التفضيل في الدنيا، ولكنه في الدنيا يعتبر متاعا ولا يعتبر دليلا على الكرامة. الذين فتحت عليهم الدنيا وبسطت عليهم وتوسعوا فيها، والذين مكن الله تعالى لهم وأعطاهم هداية وإقبالا وعمل بر صالح، هؤلاء كل منهم يمده الله هؤلاء وهؤلاء، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، في الدنيا تفضيل عاجل، وللآخرة أكبر درجات، يعني تظهر التفاضيل في الآخرة في الجنة، الدرجات بعضهم فوق بعض، وأكبر وأشد تفضيلا وأظهر. بعد ذلك آيات فيها العقيدة والتوحيد والإرشادات، لا تجعل مع الله إلها آخر، يعني معبودا يعبد مع الله، فتقعد مذموما مخذولا، أي في الدنيا وفي الآخرة. والخذلان هو الخيبة والخسران، أي خاسرا خسرانا مبينا. بعد ذلك أخبر بأنه قضى، قضى ربك، يعني أمر عباده وصاهم ورغبهم ألا تعبدوا إلا الله وألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وكثيرا ما يكرم الله حق الوالدين بحقه سبحانه. أهكذا. ثم ذكر حال الوالدين إذا بلغا الكبر، أي بلغا سنا كبيرا، أحدهما أو كلاهما عندك، فأحسن إليهما ولا تتبرم من وجودهما ولا تتأفف عندما تجد منهما أذى أو رائحة مستكرهة، ولا تزجرهما زجرا شديدا، ولين القول لهما قولا كريما أي قولا حسنا، وتذلل لهما بتواضعك لهما، وادع لهما بالرحمة كما ربياك في صغرك. هكذا هذه الإرشادات في حق الوالدين. ربكم أعلم بما في نفوسكم، أعلم بمصالحكم وبأحوالكم وبأعمالكم. إذا كنتم صالحين فإن الله تعالى يزيدكم صلاحا، وهو للأوابين عند التوابين غفورا ورحيما. بعد ذلك ذكر حقا غير حق الوالدين وهو حق الأقارب، الإخوة وبنو الإخوة والأعمام والأخوال وبنوهم وذوي الأرحام، أن لهم حق، وآتي ذا القربى حقه، وآتي المسكين حقه، وكذلك ابن السبيل المسافر الذي انقطع به الطريق أعطهم مما أعطاك الله، ولا تبذر تبذيرا، أي لا تفسد الأموال ولا تصرفها في غير فائدة. ويقولون صرفها في وجوه الخير لا يسمى تبذيرا، إنما التبذير صرفها في الشرور ولو كان قليلا. أخبر بأن المبذرين المفسدين إخوان الشياطين، الشياطين هي التي تمدهم وهي التي تجعل لهم هذا الأمر. هكذا. وكان الشيطان لربه كفورا، أي كافرا فاجرا ضالا مضلا والعياذ بالله، والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب هم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لقومه بارك فيك. الصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا وقرئا ورياشا. قال القتيبي: الريش والرياش ما ظهر من اللباس مثل اللبس واللباس والحرم والحرام. وقيل الرياش الخصب والمعاش. وقال مجاهد: وقوله عز وجل وريشا أي مالا، وكل ما ستر الإنسان فهو ريش، ومنه ريش الطائر. يقال تريش الرجل إذا صار ذا مال وحسنت حاله. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا معاذ حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الحبرة. هذا حديث متفق على صحته. حدثنا مطهر بن علي الفارسي، أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني، أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ، حدثنا أبو يعلى لدبة، حدثنا قتادة عن أنس قال: قلت: أي اللباس كان أحب أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني، حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد القزاعي، أخبرنا الهيثم بن كليب، حدثنا أبو عيسى الترمذي، حدثنا علي بن حجر، حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، وسنده حسن. أخبرنا أبو محمد الجوزجاني، أخبرنا أبو القاسم الخزاعي، أخبرنا هيثم بن كليب، حدثنا أبو عيسى، حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. باب الجبة. أخبرنا أبو محمد الجوزجاني أخبرنا أبو القاسم الخزاعي أخبرنا هيثم بن كليب حدثنا أبو عيسى حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. هذا حديث متفق على صحته. حدثنا المطهر بن علي أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر إلى مكة فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترى سراويل وثم وزان يزن بالأجرة فقال بالأجر فقال إذا وزنت فقال إذا وزنت فأرجح. وسنده حسن. باب تقصير الثياب. قال الله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر. قيل معناه قصر فإن تقصيرها طهرها فإنه أبقى وأنقى. أخبرنا أبو محمد الجوزجاني أخبرنا أبو القاسم الخزاعي أخبرنا الهيثم بن كليب حدثنا أبو عيسى الترمذي حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن بديل العقيلي عن بديل العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. حدثنا المطهر بن علي الفارسي أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ أخبرنا زكريا بن يحيى الساجي حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج الصواف بهذا الإسناد. وقال كان يد قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل من الرسغ. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا حديث متفق على صحته. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي أخبرنا زهير بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن دينار وعن زيد بن أسلم كلهم يخبرون عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. هذا حديث متفق على صحته. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. هذا حديث متفق على صحته. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي أخبرنا أبو حسن علي بن عبد الله الطيسفوني أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري استرخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يصنع للخيلاء. هذا حديث صحيح. باب موضع الإزار. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا زهير عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلات ساقه هكذا قال أبو إسحاق، فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فهذا، وطأطأ قبضه، فإن أبيت فهذا وطأطأ قبضه، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أخبرنا أبو الطيب طاهر بن محمد بن العلاء العلائي البغوي، حدثنا أبو معمر المفضل بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي بجرجان، حدثنا جدي أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، حد أخبرنا يوسف بن يعقوب القاضي، حدثنا عمرو وهو بن مرزوق، أخبرنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن عمته عن عمها قال: كنت أمشي وعلي برد لي أجره، قال: فقال لي رجل: ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنما هي بردة ملحاء. قال: أما لك في أسوة؟ قال: فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقه إلى نصف ساقيه. وروي أن عمر قال لشاب يمس إزاره الأرض: ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، أخبرنا زهير بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال: أنا أخبركم بعلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك ففي النار. قال ذلك 3 مرات، ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، وإسناده صحيح. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا آدم، حدثنا علي، حدثنا شعبة، حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. أخرجه البخاري. باب الرخصة. تتعلق هذه الأبواب عن اللباس الذي هو كسوة وزينة، في قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة. وفي هذه الآية: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني مكناكم من النساجة ومن العمل إلى أن يكون لباسا يستر أبدانكم بدل العري وبدل التعرض إلى حر أو شمس أو برد أو نحو ذلك، اللباس يطلق على كل ما يلبس على البدن صغيرا أو كبيرا، فيطلق على القميص الذي هو هذا الثوب الذي له جيب وله أكمام ويستر إلى الساق أو إلى القدم يسمى ثوب. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان لابس القميص. ويطلق الثوب على الإزار كإزار المحرم يسمى ثوب، ويطلق على السراويل الذي يشد على الوسط والذي له أكمام ثوب، ويطلق على الرداء الذي يلبس على الظهر كرداء المحرم فهو ثوب أيضا، ويطلق على الجبة التي تلبس على أعلى البدن بعدة صفات، هذه كلها أسماء عربية. وكذلك أيضا على الإمامة الثوب التي تعم الرأس، وكل ما يلبس فإنه يسمى لباس، الحذاء لباس والخف لباس والجوارب لباس والقلنسوة لباس والعباءة لباس والقفاز على اليدين لباس والفاني له نحوها والمشالح ما أشبهها، وكان لها أسماء عند العرب. الحلة ما كان من ما تكون من إزار ورداء يسمى حلة، لأنه يتحلى به يعني يتجمل به كما يتجمل بالحلي. والحبرة ثياب بيض وفيها خطوط ملونة كالسواد، تكون أيضا من جملة ما يتجمل به. البرانس مثل القمص لها جيوب وأكمام ولها ستر يستر بها الرأس، مخيط في قفا الرأس إن شاء ستر رأسه وإن شاء خلعه، كل ثوب رأسه منه. هذه أنواع الأغذية. نهي عن الإسراف فيها، وكذلك نهي عن الإطالة والتي يصدق على هذه الإطالة أنها زيادة على الحد المعروف. بحيث تستر الكعب أو تكون أسفل من الكعب أو نحو ذلك، ورد فيها هذا الوعيد ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ويسمى الإسبال الذي هو إرخاء اللباس، الإزار أو السراويل أو القميص أو العباءة إلى ما أسفل من الكعبين، اختير أن يكون إلى عضلة الساق، وقيل إلى نصف الساق، وقيل إلى مستدق الساق، ولعل هذا هو الوسط إلى مستدق الساق، ولا يجوز إلى الأرض فإنه إسراف، وأن رفعه كما سمعنا أثقى وأنقى وأبقى، يعني أثقى للرب سبحانه الذي يفعل ذلك يكون متقيا حيث أنه مبتعد عن الإسباب، وأنقى للثوب عن الأوساخ ونحو ذلك، وأبقى له حتى لا يتعرض لما يمزقه إذا جره فإنه يكون قد يتعرض للأعواد أو الأحجار التي تشككه. هكذا. ومن أجره خيلا فإنه يتعرض لهذا الوعيد، فينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا في رواية بطرا. وأما أبو بكر رضي الله عنه فإنه لم يكن يتعمد، لكن في حالة اشتغاله حرفته وتجارته كان عليه إزار فيسترخي أحد طرفيه ثم إذا تعاهد رفعه، ولي زكاه وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنك لم تكن تفعل ذلك رياء على فخرا ولا كبرا ولا بطرا، إنما تفعل ذلك عن غفلة. الخيلة هي التخايل، أن يخيل إلى الناس أنني بهذه الزينة ونحو ذلك، من جر ثوبه خيلا. فهذه بعض الأحكام التي تتعلق باللباس، والله أعلم. أي صحيح، الكم كان إلى الرسغ، الرسغ هو المفصل الذي بين الكف والذراع، فالأكمام تكون إلى هذا المفصل. يعني كأنه مجاوز ولكن ما يصدق عليه الإسبال. بارك الله فيك، إذا وصل إلى الكعبة، إذا كان لم ينزل على الكعبة لكن مقابل الكعبة، إيه يقولون أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج عليه فيما بينه وبين الكعب، إذا وصل إلى الكعب لكن لا يكون أسفل، أسفل من الكعب هذا الإسراف والإسبال. يعني الأولى أن يكون إلى المستدق أدق ما يكون الساق الذي هو منتهى الكعب، الكعبان تنتهي إلى مستدق الساق، ولأجل ذلك الوضوء يغسل إليه منتهى الكعب. نصف لا نصف الساق يعني منتصفه بعد ما تنتهي العضلة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر قحطان. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا قال حدثني سليمان بن بلال عن ثوق بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. لأن العرب ينقسمون إلى قسمين: قحطان وعدنان. فقحطان هو الأصل في العروبة، ذرية يشكب يعرب بن يشكب ابن قحطان، ورد في الحديث أنهم عشر قبائل الذين قديما، أربعة في اليمن، ستة في اليمن، وأربعة في الشام. أهل الشام الأخ وجذام عاملة وغسان، وأهل اليمن مذحج وخندة والأشعريون والأزد وحمير وأنمار. يمكن أنهم أنه يعني قد ملكوا قبل الإسلام. ذكر ابن كثير في تفسير سبأ أن سبأ بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم في شعره الذي أورده ابن كثير، يقول فيه: سيملك بعدنا ملكا عظيما، النبي لا يرخص في الحرام، إلى قوله: ويملك بعدهم بعد ويملك بعد قحطان النبي تقي مخبت خير الأنام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أنه يملك رجل من قحطان، والله أعلم متى يكون ذلك. يمكن أنه من جملة الذين ملكوا سابقا، وأن الترك أقرب إلى أنهم من قحطان. الظاهر أنه هو. باب ما ينهى من دعوة الجاهلية. حدثنا محمد أخبرنا مخلد بن يزيد أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ساب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب، فكسع أنصاريا فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا الأنصار، وقال المهاجري: يا المهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوة أهل الجاهلية. ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول: لقد تداعوا علينا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن أعز من الأذل. فقال عمر: ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث عبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. حدثني ثابت بن محمد حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله المرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذه من دعوة الجاهلية، يقول أن المهاجري تسع الأنصاري كأنه أضربه مع دبره مع عليته، فغضب الأنصاري ونادى: يا للأنصار انصروني، والمهاجرين يا للمهاجرين. وهذه دعوة الجاهلية التي قال: ادعوها فإنها منتنة. هذه الدعوة والتي هي من أمر الجاهلية: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. الدعوة يعني الدعوة إلى القبائل وإلى الآباء والأجداد والعشائر ونحو ذلك. المسلمون يتدعون بالإسلام. وأما ابن أبي لما سمع هذه القصة كأنه شعر بالذل، وقال: إن رجعنا إلى المدينة ليخرج عز منها الأذى. فالله تعالى أذله وكان هو الأذى.